السلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال تفسير سورة البقرة من تفسيره: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اقرأ أبو عمير. الله عليكم شيخ. قال يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم ما رزقناكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم. قال الحسن البصري: فبطروا ذلك، فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى، لأنه لا يتبدل ولا يتغير، ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود: وثومها بالثاء، وكذا فسره مجاهد في رواية الليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمرة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها. قال ابن عباس: الثوم. قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وأثافي وأثافي، ومغافير ومغاثير، وأشبه ذلك، مما تقلب الفاء ثانا والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قراءة قال أنبأنا ابن وهب قراءة قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله: وفومها، ما فومها؟ قال: الحنطة. وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. فوموا. وقال أخذ قال الحنطة. قال ابن عباس: إنما سمعت قول أحيحة بن ابن الجلاح ويقول: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم للجهني قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب. رشدين لرشيد الجرمي رشيد ولا قفلته مسلم مسلم نعم مسلم الجرمي مش الجهني الجرمي جرمي ورشيد بن كريب ولا رشدين رشدين بن كريم رشدين عن رشدين بن كريب عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وفومها، قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة. قال سفيان الثوري عن ابن جريج عن عاط عن مجاهد وعطاء: وفومها، قال: وخبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحصين عن أبي مالك حسن يونس عن الحسن بصري. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحصين عن أبي مالك: وفومها، قال: الحنطة. وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، فالله أعلم. وقال الجوهري: الفوم الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سالوا هذه الأطعمة الدنيا مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا بعد المن هكذا. والسلوى، بعد المن والسلوى يطلبوا العدس والبصل، علم فأرية. حبوا النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقالي سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه أنه قال، طيب عن عكرمة عنه قال ابن أبي حاتم يعني، وروي عن السدي وروي عن السدي وقتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كامل وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس، ولا عن الربيع، ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وكذا روى ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قوارير. ثم توقف في المراد ما هو أمصر، وما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءتي وكثرتي في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم من باب البطر والآشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. وضربت عليهم سعيد الذلة بن والمسكنة المرزبان أبو سعد البقال، سعيد بن سعيد المرزبان أبو سعد البقال، سعد أحسن الله إليكم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم ألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجده مستذلهم وأهانهم، استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الضحاك عن ابن عباس وضربت عليهم الذلة والمسكنة قالهم أصحاب القبالات يعني الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن النيالات بالنون من نعم نعم النيالات يعني الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقد أدى في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة قال الذل. وقال الحسن وذلهم الله فلا مناعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لا تجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفقر. وقال عطية العوفي الخراج. وقال الضحاك الجزية. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله قال الضحاك الفقر والفاقة، فالفقر المسكنة الفقر والفاقة. هي واحدة منهم مش اثنين مع بعض، هي هنا الفاقة عندك الفقر، عندي الفاقة وقلت الفاقة هي الفاقة، نعم يعني مش الاثنين. لا بس أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله قال الضحاك استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير: وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير يعني بقوله: وباءوا بغضب من الله انصرفوا وراجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير أو بشر، وإما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب من الذلة بسبب استكبارهم، وإحلال الغضب بهم من الذلة، نعم. في من الذلة بعد إحلال الغضب به. هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب والمسكنة، استكبار. والمسكنة تاني؟ لا الأول جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بسبب استكبارهم. ما فيش من الذلة تاني. أحسن الله إليكم. وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع، وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر باطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن ابن تعلم عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: قال ابن طيب مسعود رضي الله عنه: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك والبغي؟ فقال: لا ليس ذلك. أفليس ذلك من البغي؟ قال: لا ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق من رد ال... يعني سفه الحق وغمط الناس. طيب. أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه، أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما حل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمر بن ابي عمر العدوي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ناجح عن مجاهد انه قال قال سلمان رضي الله عنه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر الى اخر الايه. فقال السدي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالح الايه نزل في أصحاب سلمان الفارسي بينه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعه ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منه وشرع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت وهذا لا ينافي ما روي عن علي وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة طريق أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فنكل من اتبع الرسول فكل من اتبع فكل الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهود أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو بن علاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه أو بعثه واجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له. فأصحابه أهل دينه هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام وأنا أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران كان كم جمع نصران وكان كان شاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران. ويقال للمرأة نصرانة قال الشاعر نصرانة لم تحنفي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا يا بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه نهى عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضيات والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم. فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشام عن مطرف أنه قال كنا عند الحاكم بن عتيبة فحدثه رجل من البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس. فقال الحكم ولم أخبركم بذلك. وقال عبد الرحمن بن وهدي عن معاوية بن عبد الكريم أنه قال سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن أنه قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس. قال فأراد أن يضع عنهم الجزية. قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة، وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن قال أخبرنا ابن غبن قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال الصابئون قوم من مال العراق وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 مرات 5 صلوات. وسئل وهب بن نبي عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليس له شريعة وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب حد قال عبد الله عبد الرحمن بن زيد وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم كتاب ولا عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، قال ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي ناجح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي يتحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للدعاء للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم، وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد رادا وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه وابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصبي أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليه من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عودوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم ولا جزم وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وأبو جاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس ظاهر واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس أنه قال طور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا في الشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم سبحانه رحيم فكشفه عنهم، فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، وقال أبو العاليه وربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة، وعلى قوله وإلا قذفتوا عليكم أي أسقطوا عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول قرأوا ما في التوراة وعملوا به، وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم وقطموه.

فزعم أن شباب القوم صاروا قردة، وأن الشيخة صاروا خنازير هكذا. وقال شيبان نحوي عن قتادة، وقال شيبان نحوي عن قتادة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فصار القوم قردة، تعاوى لها أذناب، تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطان الخراسان ينود يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم، فيقولون برؤوسهم أي بلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن المشيخة تصاب مخلص. خنازير. مشيخة في ميم، آه. مشيخة ما عنديش ميم، أحسن الله إليكم. أنا سامع وقال ابن بالمتاع أبي ليك. حاتم، نعم شيخنا، ها؟ سامعك بتقول المشايخ. لا أنا عندي الشيخة بدون ماشي ميم، المشيخة، يا المشيخة أنا بتكلم مع مشيخة. عفوا نسيت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي يعني ابن أبي نجيح مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما كان الذين اعتادوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا فواقا ثم هلكوا، ما كان للمسخ فواقا نسل. نعم فواقا وقتا قصيرا يعني. نعم وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخه الله قردة بمعصيتهم، يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. قال: وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في 6 الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ولا ما يشاء. وكذلك يفعل بمن يشاء ما كما يشاء يشاء كما، كما يشاء. صح يعني؟ نعم وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: كونوا قردة خاسئين يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين، ولا داود بن الحصين في أبي داود بن الحصين مفيش أب على طول، ما فيش أبي، الله يرحمه عن أبدا. داود بن الحصين، ماشي عن داود بن يا الحصين عن أكرمة أنه قال: قال ابن عباس: إن الله لإنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. وكانوا في قرية بين إيلات والطور يقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا سرا أتينا سرا جدته شكرا أتينا سرا نعم حتى إذا ذهب أتينا السبت شرعا. ذهبنا شرعا تانية أتينا شرعا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا. فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان، قرموا إلى الحيتان قرم اللحم عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخزمه بخلط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد أو الغداء جاء فأخذه، أي إني لم آخذه. شيخنا. نعم ايوه قارموا ايوه إلى الحيتان. قريبه.

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد ولا وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. نعم، عبيدته عبيدته وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال ما هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ قال ابن جرير حدثنا أبو كرم قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. قال ابن جريج قال لي عطاء لو اخذوا ادنى بقره كفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما امروا بادنى بقره، ولكنهم لما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم. وايم الله لو انهم لم يستثنوا ما بينت لهم اخر الابد. قال انه يقول انها بقره لا فرد ولا بكر، اي لا كبيره هرمه ولا صغيره لم يلحقها الفحل، لم يلقحها الفحل، كما قاله ابو العاليه والسدي ومجاهد وعكرمه وعطية العوفي وعطاء القرساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة. وقاله ابن عباس أيضا قال عندي لا كبيرة لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقح الفحل. وقال الضحاك عن ابن عباس عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء القرصاني والضحاك نحو ذلك. وقال السدي العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها. وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب بن منبه أنها كانت صفراء، وعن ابن عمر كان الصفراء الظلف، وعن سعيد بن جبير كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس قال انبانا ابو رجاء عن الحسن في قوله بقره صفراء فاقع لونها قال سوداء شديده السواد، وهذا غريب والصحيح الاول، ولهذا اكد صفراتها بانه فاقع لونها. وقال عطيه العفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافيه اللون. وروي عن ابي العاليه والربيع بن انس والسدي والحسن قتادة نحوه. وقال شريك عن مغراء عن ابن عمر فاقع لونها قال صاف. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتالة والربيع بن أنس وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمارة وسواد والله أعلم. تضرب إلى حمرة تضرب إلى حمرة وسواد والله أعلم. وقال وهب بن منبه إذا نظرت إلى جلدها يخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وقوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا وجلها لنا شكلها كده وجلها لنا، وإن إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد قال حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي وابن أخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها، وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد مسلمة من الشيعة من الشيعة، وقال عطاء القرساني مسلمة القوائم والخلق لا شيئة فيها، لا قال مجاهد لا بياض ولا سواد، وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض، وقال عطاء القرساني لا شيئة فيها، قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك، وقال السدي لا شيئة فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللات بالعمل، ثم استأنف فقال تثير الأرض أي يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث، وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي وغيره. قالوا الآن جئت بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال ذلك والله أعلم قد جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال الضحاك عن ابن عباس كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم. نعم، وفي هذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحوها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها، وفي هذا نظر لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقي بني إسرائيل كما تقدم من نعم لم يثبت لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي. ورواه العوفي عن ابن عباس، وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنهم اشتروها بمال كثير وفيه اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة أنه قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير، هذا إسناد جيد عن عكرمة، والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير وقال آخر لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اقتصموا فيه، ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، ثم وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه. وبالله التوفيق مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة التي تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلام في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة في الحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلام في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله، وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري فادارتم اختلفتم، وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها اختلفتم، وقال عطاء القرصاني والضحاك اختصمتم فيها، وقال ابن جريج وإذ قتلتم نفسا مقدرة فيها؟ قالها قال بعضهم أنتم قتلتموه، وقال آخرون بل أنتم قتلتموه، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد ما تغيبون ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن مسلم البصري قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم قال سمعت المسيب بن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وتصدق ذلك في كلام الله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العالة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما، فسألوه فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه ضرب ببعضها، وفي رواية عن ابن عباس إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر قال قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها، وقال معمر قال قتادة فضربوه بلحم فاخذها فعاش فقال قتلني فلان. وقال أبو أسامة عن النضر بن عربي عن عكرمة فقل نضربوه ببعضها قال فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروى عن المجاهد وقتالة نحو ذلك وقال السدي فضربه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي. وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربه ببعض آرابها، وقيل بلسانها، وقيل بعجب ثنبها، وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحييا، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والفساد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في إحياء الموتى في 5 مواضع، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيروراتها رميما، كما قال أبو داود الطيرسي حدثنا شعبة قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدوس يحدث عن أبي رزين العقيلي أنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مرت بواد ممحل ثم مرت به خضرا؟ قال بلى، قال كذلك النشور، أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. مسألة استدل لمذهب مالك في كون قول الجاري فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حيا سئل عمن قتله فقال قتلني فلان، فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم، والحالة هذه. ورجحوا ذلك بحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. سيدنا هي دل ولا ضاد؟ ضاد. أن يرد رأسه بين حجرين، وعند مالك إذا كان له فانحلف أولياء القتيل قسامة، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى: توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض البقرات جلس أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال: بنو أخي حين قبض والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعدما رأوا. فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بني أخي الشيخ، فيك الحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، وأشد قسوة من الحجارة، فهي من الحجارة ما فإن من الحجارة ما تتفجر منه العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض وما في إن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق من ماء عن ماء أو يتردع من رأس جبل لمن خشي لا من خشية الله نازل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارات لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله، هو سقوط البراد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيد، وتابعه في استبعاده فخر الدين الرازي، وهو كما قال: فإن هذا خروج عن الجبائي ظاهر الجبائي الجبائي في تفسير صلى وهو كما قال فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحاكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن أبي طالب، يعني يحيى بن يعقوب، في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: هو كثرة البكاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية. وقال: والنجم والشجر يسجدان، قوى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية. قالتا: أتينا طائعين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الآية. وفي الصحيحين: هذا جبل يحبنا ونحبه، وكحنين الجزعي المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معنى. وحكى القرطبي قولا أنها للتخير، أي مثلا لهذا وهذا، لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسنة أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره، وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي قوى قلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة، لو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم أو ها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وكما قال النابغة الظبياني قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمام، لا حمام الحمام، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه، فقد تريد ونصفه. قاله ابن جرير، وقال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، وقال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا، وحكى القرطبي قولا أنها للتأخير في مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين أو ابن سيرين. وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره، وزاد قولا آخر وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل، وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل أكلي حلو أو حامض، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها، لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل تقديرهم فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصيا، فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير قال ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى راشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت؟ فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، إما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، قد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت هذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثالهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله أو كصيب من السماء، وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن مرضوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرف إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء جمود العين وقسي القلب وقسى القلب، جمود العين وقسى القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. نعم، والحرص على الدنيا، جمود العين وقسى القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، وقاس القلب.

ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابن عباس: الويل السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع والويل ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة، لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت: ولكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن كريمة عن ابن عباس: فويل لهم من فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم انه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري: اخبرني عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس انه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيه احدث اخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم الله تعالى ان اهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا ما كتبوا بايديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. كما قال الضحاك عن ابن عباس: فويل لهم، يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم، الناس مما يأكلون به الناس السفلة السفلة السفلة وغيره. وغيرهم. بارك الله فيك. الله يكفيك. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.